ما حكم استعمال بعض الأدوية التي تتخذ لتطويل شعر اللحية؟ قال تعالى: وما أنا من المتكلفين، على في آخر سورة صاد، وهذا يعني قد يدخل في تغيير خلق الله، وما العلة في ذلك؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله جميل، فمنا من لحيته كثيفة ومنا من لحيته خفيفة، فما الداعي إلى هذا؟ فهذا إن كان لا يجوز أن تأخذ من حاجبك شعره، فكيف يجوز لك أن تضع ما يزرع في شعرك شيئا؟ نفس المسألة للأصلع، لا يجوز له أن يأخذ هذه الأدوية التي تخرج شعرا من هذا الأمر، لأن هذا تغيير لخلق الله.